الكتاب لتبين

يَقُولُونَ

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل الصحة يا مولانا، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا محمد. الله أكبر. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك العين الشاهدين. هكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كنا في رحلة زي تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنا مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، ونقلناها لكم مع برهد اسمك أبرد صوت والهندسة الكهربائية ومخزن الفراش الكبرى إدارة الحاج عطية الدوميري المقيم بأسنيد. أيها المعزون الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.